وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه تتشقق السماوات وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا كل هدا مار في الكون ليه أن دعوا للرحمن ولدا يقول لو ترك الكون يعبر تحطمت الدنيا كلها طيب يا ربي تريد أن أجيره وهو كافر سمع وطاعة أدخلته البيت ماذا بعدها يا رب فأجره حتى تفصيل خطوات حتى حرف غاية حتى ماذا يا رب حتى يرى الكرم العربي لا حتى يرى التراث العربي لا حتى ماذا حتى يسمع كلام الله وبعدها يا رب قريت عليه القرآن وبعدين ثم أبلغه مأمنا والله يا جماعة وأنا أقرأ وكأني أرى نفسي ذاك اليوم قريت الآية وأنا حافظها يا جماعة وكلنا حافظينها لما قرأت الآية أغلقت المصحف وسألت نفسي قلت كافر أدخل في بيتي ثم أقرأ عليه القرآن ثم أوصله البيت هل بتغير فيه شيء إحنا مسلمين كل يوم نسمع كلام الله ما تغير شيء صح يا جماعة إحنا مرضى يا جماعة ولكن أكثر الناس أكثر ناس فيهم ما قال نصفهم لا يعلمون وأنا قاعد أفكر في هالآية إحنا ما تغيرنا كيف بتغير في هالكافر والله يا جماعة وكأن صورة الجن